الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في مسيرتنا التي نسير فيها، وهي شرح كتاب فقه السنة. لقاؤنا الليلة برقم 229، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أنواع التحريم، وفي آخر لقاء من لقاءات التحريم المؤقت. وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني 9 أصناف أو 9 أنواع من أنواع التحريم المؤقت، آخرهم اللي هو النوع 9 من أنواع التحريم المؤقت اللي هو زواج المشركة. قلنا إن أي امرأة غير مسلمة لا يجوز التزوج بها إلا اليهودية والنصرانية فقط، بشرطين: أن تكون حرة وأن تكون عفيفة. وقفنا بقى عند زواج الصابئة، زواج الصابئة. الصابئون هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين، قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. قال مجاهد: وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة. قال عبد الرحمن بن زيد: هم أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون، كانوا يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم في قول لا إله إلا الله. قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. واختار الرازي أنهم قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليه. وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم. يبقى كده حضرات، ما فيش اتفاق من العلماء على تعريف الصابئة. من هم الصابئة؟ ناس يقولوا لهم دين نزل من عند الله، وناس يقولوا هم يؤمنون ببعض الأنبياء والرسل، وبعضهم يقول هم ناس يقولون لا إله إلا الله فقط. المهم يعني ما فيش اتفاق على تعريفهم اتفاقا يعني يقينيا أو قولا أكيدا مؤكدا، وإنما اختلفت أنظارهم، أنظار العلماء فيهم. ولذلك حصل اختلاف عند الفقهاء في حكم التزوج منهم. فمنهم من رأى أنهم أصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى. ناس قالوا ده الصابئة دول أهل كتاب ويأخذ حكم أهل الكتاب فيجوز التزوج بنسائهم، وأنهم بمقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة وصاحباه، قالوا بأن الصابئة يعاملون معاملة اليهود والنصارى، يعني يجوز لنا إن احنا نتزوج نساء الصابئة. ومنهم من تردد لعدم معرفة حقيقة أمرهم، فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين من تصديق الرسل والإيمان بالكتب كانوا منهم، وإن خالفوهم في أصول الدين لم يكونوا منهم، وكان حكمهم حكم عباد الأوثان، وهذا هو المروي عن الشافعية والحنابلة. المروي عن الشافعية والحنابلة إنهم ترددوا في أمرهم. ليه؟ لأنه هو فعلا ما فيش اتفاق بين العلماء في تعريف الصابئة وما فيش قطع في هذا الأمر. فالإمام أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين قالوا لا، ده دول نعملهم معاملة أهل الكتاب. الشافعية والحنابلة قالوا لا، إحنا نرجع لأصولهم، إن اتفقوا مع اليهود والنصارى في أصول دينهم عملناهم معاملتهم. طيب، دول الصابئة. زواج المجوسية، المجوسية والمجوس اللي هم عباد النار. قال لك قال ابن المنذر ليس تحريم نكاح المجوس أو أكل ذبائحهم متفقا عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه. المجوس اللي هم عباد النار، فهو ما فيش إجماع على تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم، ولكن أغلب أهل العلم على التحريم. أكثر العلماء بيحرموا نساء المجوس على المسلمين، لأن هم بيعتبروهم مش من أهل الكتاب، وربنا أباح نساء أهل الكتاب فقط وأباح ذبائح أهل الكتاب، أما المجوس فلا. قال ولكن أكثر أهل العلم عليه، يعني إيه؟ على التحريم. يعني أكثر العلماء بيحرموا نساء المجوس على المسلمين، ما ينفعش نتزوج منهم، وبيحرموا ذبائح المجوس على المسلمين، ولا لأنهم ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بنبوة ويعبدون النار. وروى الشافعي عن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري، أو ذكر المجوس عند عمر رضي الله عنه فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال قدام سيدنا عمر لما بقول له أنا مش عارف أعمل إيه مع المجوس، قال سمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بس السؤال هنا سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في إيه؟ يعني في زواج نسائهم؟ لا طبعا. في أكل ذبائحهم؟ لا طبعا. وإنما كان في إيه؟ ده كان في الجزية، كان في أمر الجزية. فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. وسئل الإمام أحمد صح على أن للمجوس كتابا؟ فقال هذا باطل، واستعظمه جدا. يعني بيقولوا للإمام أحمد يعني هل فعلا صحيح إن المجوس لهم كتاب نزل من عند الله؟ قال لا، ده الكلام ده ما يتقالش، ما حصلش، يعني زي ما احنا بنقول ما حصلش. واستعظم هذا القول جدا، قال ده كلام باطل، لم يثبت هذا، المجوس ليس لهم كتاب. فقال هذا باطل واستعظمه جدا. وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالمجوسية لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى. طبعا ده قياس باطل. أبو ثور بقى هو اللي خالف الجماهير وقال نعامل، يجوز ان احنا نعامل المجوس معاملة اليهود والنصارى، لان زي ما اقروا على دينهم بالجزية وعملوا معاملة اهل الكتاب، يبقى حكم نسائهم نساء اهل الكتاب، حكم نسائهم حكم نساء اهل الكتاب. بس طبعا ده قياس باطل وقياس مع الفارق، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب كان في أمر وهو الجزية، إما فيه الزواج، إنما ده الزواج ده زي ما قلنا أمر خطير وأمر عظيم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقلنا بينا الحكمة يا حضرات اللي بينها العلماء في موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى اباح للمسلم ان هو يتزوج يهودية او نصرانية، قلنا لان اليهودية والنصرانية مشتركة مع المسلمين في اصول كثيرة جدا جدا، منها الايمان بالله، وان كان الايمان بالله ده في يعني شوشروا فيه شوائب كبيرة جدا جدا، لكن يعني الأصل موجود، ومؤمنين بالرسل، مؤمنين بالكتب، مؤمنين باليوم الآخر، فهيبقى في حوار وفي تقارب، والرجل هيسيطر وممكن ربنا يهديها على أيديه والكلام ده كله. إنما مجوسية تعبد النار، فين وجه الشبه؟ فكلام الإمام أبو ثور عليه رحمة الله يعني كلام مردود. طيب الزواج ممن لهم كتاب غير اليهود والنصارى. طب لو افترضنا بقى يعني إن في ناس موجودين لهم كتاب غير اليهود والنصارى، يعني غير هما هماش من اليهود والنصارى، وهم مؤمنين بكتاب سابق، الكتاب ده نزل من عند الله. قال لك ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينا سماويا وليس له كتاب منزل، وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السلام، يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا، وهو وجه في مذهب الحنابلة، لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود والنصارى. ومذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة أنه لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم، لقول الله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام. يبقى عندنا مذهبين اثنين دلوقتي حضرات. لو افترضنا ان في ناس دلوقتي موجودين مؤمنين بايه، بالزبور او بصحف ابراهيم او شيث او غيره من هذه الصحف، يعني كتاب له اصل، ومتفقين في كثير من الاصول مع اليهود والنصارى، ففيه وجه بيقول قياسا عليهم ان هم برضك زي اليهود والنصارى، ما هم متفقين معنا في بعض الأصول أو في كثير من الأصول، فحل التزوج بنسائهم، فكذلك من آمن بكتاب سابق غير اليهود والنصارى كذلك نفس الموضوع، لأن العلة موجودة، العلة مشتركة، فيصح القياس. ووجه آخر عند الأئمة قالوا لأن المنصوص عليه في القرآن هم أهل الكتاب فقط اللي هم اليهود والنصارى، فيبقى ما ينفعش القياس عليهم، والله أعلى وأعلم. طب في مسألة بقى مهمة جدا جدا يا حضرات وخطيرة قوي، عشان ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء من أنواع التحريم كله مؤبد ومؤقت، ونبدأ في باب جديد من كتاب الزواج أيضا تابع لكتاب الزواج، لأن كتاب الزواج والطلاق كتاب طويل. فزواج المسلمة بغير المسلم، احنا قلنا ان في اجماع الا قول منفرد ضعيف ان يجوز للمسلم ان هو يتزوج اليهودية والنصرانية، وانه بالاجماع لا يجوز ان يتزوج اي امرأة اخرى غير نساء أهل الكتاب اللي هم المشركات. طيب هل يجوز بقى للكتابي اللي هو اليهودي والنصراني أن يتزوج بالمسلمة؟ زواج المسلمة بغير المسلم، هل يجوز للمسلمة، للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم؟ في إجماع يا حضرات، خلي بالكم، لأن طبعا المجرمين من أعداء الملة والمنافقين كانوا بيدعوا لأن المسلمة إيه المانع، يقول لك إيه المانع أن المسلمة تتجوز غير المسلم؟ طبعا حرام حرام حرام بالإجماع، ولا يجوز، ومن يفعل هذا متعمدا يرتد عن الإسلام ويخرج من الملة، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة أجمعت عليه الأمة إن لا يجوز أبدا إن المرأة المسلمة تتجوز غير المسلم، لا يجوز بالإجماع إن المرأة المسلمة تتزوج غير مسلم، حرام لا يجوز. أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، سواء أكان مشركا أم من أهل الكتاب، حتى لو كمان يهودي أو نصراني، حتى لو يهودي أو نصراني. لأن إحنا لما الإسلام أباح إن المسلم يتزوج اليهودية والنصرانية، طبعا الأولاد أول حاجة ينسبوا لأبوهم المسلم، ثانيا القوامة بتبقى للرجل وهو له السلطة والقوة. إنما لما تتقلب العملية وتنعكس وتبقى المرأة المسلمة هي اللي متزوجة يهودي أو نصراني، الأولاد هينسبوا لأبوهم الكافر اللي هو اليهودي أو النصراني، فدي أول مصيبة. تاني حاجة إن المرأة هتبقى تحت سلطان رجل كافر، هتبقى المرأة تحت سلطان رجل كافر، فمنفعش امرأة كافرة تبقى تحت سلطان رجل مسلم، إنما امرأة مسلمة تبقى تحت سلطان رجل كافر، هذا لا يجوز بالإجماع. ودليل ذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، دليل صحيح صريحه قرآن قطعي الثبوت والدلالة، ثابت بالتواتر، قرآن قطعي الثبوت والدلالة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أي هي حضرات لا هن يعني المؤمنات المسلمات يعني لا هن حل لهم أي للكفار، ولا هم أي الكفار يحلون لهن أي للمسلمات، نص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله، ما فيهوش أي تأويل، ولذلك الأمة أجمعت عليه واتفقت عليه. أي واحد يخالف هذا النص يبقى مرتد، إن كان جاهل ما يحكمش عليه بالردة إلا بعد ما العلماء يجيبوه ويقيموا عليه الحجة وينفوا عنه الشبهات ويبينوا له، أو قريب عهد بالإسلام. أما المجرمين اللي هم عايزين يهدموا الملة وكلام ده، دي ردة وكفر صريح وخروج من الملة، إن ربنا قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وحكمة ذلك إيه الحكمة بقى؟ واحد يقول ليه يعني احنا عايزين نفهم، قال لك وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته. يعني القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء كما قال الله سبحانه وتعالى، وربنا برمج الرجل كده إن الرجل له القوة والقوامة والرجولة وغيره، والمرأة ضعيفة ليس لها سلطان غالبا والحكم للغالب. فهنا بقول لك أن للرجل حق القوامة على زوجته وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن الكافر لا يعترف بدين المسلمة بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع. وعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لا يتم إيمانه إلا به. سبحان الله العظيم، شفتوا الكلام العظيم يا حضرات، إن المسلم لما ربنا أباح له الكتابية لأنه أصلا يعترف بإيه؟ يعني يؤمن بكتابها ويؤمن بالنبي الذي جاء بهذا الكتاب، فالمسلم يؤمن بجميع الكتب ويؤمن بجميع الرسل وغيره. إنما احنا لما نجيز إن امرأة مسلمة تتزوج واحد تاني، هو يعني المسلم دلوقتي معترف بإيه؟ معترف بإن اللي التوراة والإنجيل من عند الله سبحانه وتعالى، ومؤمن بسيدنا عيسى وموسى. إنما اليهودي والنصراني مش مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، فإزاي هنروح نودي واحدة مسلمة تعيش تحت سلطان راجل كافر لا يؤمن بكتابها ولا يؤمن بنبيها ولا يعترف بدينها؟ في فروق كبيرة جدا جدا، خلي بالكم من الأمور دي لأنها أمور عظيمة قوي. الكفرة والفجرة والمرتدون وأعداء وهذه الملة يروجون للكفر والباطل. آخر نوع بقى يا حضرات أو آخر صنف من أصناف التحريم المؤقت بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو الزيادة على الأربع. الزيادة على الأربع بمعنى إن الواحد رب الرجل المسلم ربنا سبحانه وتعالى أباح له إنه يجمع ما بين أربع نساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني يتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة ويبقوا الأربعة على ذمته. يجوز إن الإنسان إذا توفرت فيه الشروط القدرة بكل أنواعه، قدرة والاستطاعة بكل أنواعه، القدرة على النفق والقدرة على المعاملة والقدرة على المعاشرة والقدرة على العدل والقدرة على كل شيء، يبقى في الحالة دي يجوز له أن يتزوج أربعة. طيب ينفع يجيب واحدة خمسة على الأربعة ويبقى مع خمسة؟ لا ما ينفعش، إلا لما واحدة تتطلق من الأربعة وتقضي عدتها وتنتهي عدتها يجوز أن يتزوج، بحيث إن هو ما يبقاش مع الأربعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاثة ورباع. فالزيادة على الأربعة ده بقى تحريم مؤقت، يعني الخمسة والستة والسبعة والكلام ده كله ده متحرمة، بس تحريم إيه؟ تحريم مؤقت. يعني إيه؟ لو زال السبب المانع وهو الجمع بين أكثر من أربعة، ساعة ما يزول هذا المانع تحل المرأة، بمعنى إن هو معها أربعة فلو جاب الخمسة يبقى جمع ما بين خمسة، يبقى كده حرام. بس التحريم ده تحريم إيه؟ تحريم مؤقت. طب لو طلق واحدة من الأربعة اللي عنده وبقى معها ثلاثة، والربعة دي اللي طلقها دي انتهت عدتها، ينفع يجيب واحدة تانية، لأنه لما يجيبها ويجمع ما بين اللي عنده هو بقى عنده ثلاثة كده، لأن في واحدة طلقت وجاب واحدة يبقى جمع ما بين الأربعة برضه. إذن لو جاب واحدة على الأربعة وجمع يبقى هذا التحريم، هذا زواج باطل وحرام. فيحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، إذ إن في الأربع الكفاية وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان الذي شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية، والدليل على ذلك قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم أي إن غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرها، يعني سيبوا اليتيمة إن خفتم، معنى الآية يعني إن أنت خفت يلي معاك اليتيمة وأنت قائم بأمره، إنك لما تتزوجها تظلمها، خلاص سيبها يا عم وتزوج غيره، فاعدلوا إلى غيرها. وليس لهذا القيد مفهوم، فقد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف. يعني ما فيش حد يقول إيه، ربنا قال وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. البعض بقى من اللي هو عايز يتلاعب يعني في الآية عشان يحرموا تعدد الزوجات، ويقول لك ده الكلام ده لما يكون كان خطاب قديم للي هم بيكفلوا اليتامى، فبقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فده شرط فانكحوا، إن خفتم ألا تقسطوا، إنما اللي ما يخافش يبقى لا يجوز له التزوج. لا، قال لك لا، ده الشرط ده لا مفهوم له، قال لك هذا القيد لا مفهوم له. ليه؟ لأن في إجماع من المسلمين، أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة كمن خاف. يعني إيه؟ الموضوع مفتوح، كله جائز، جائز للإنسان مدام قادر، الشرط الوحيد هو القدرة والاستطاعة. وإن إيه؟ هذا الشرط لا مفهوم له، وإنما ذكر للغالب فقط، لأن هو ده كان إيه؟ كان الغالب. وسبب نزول هذه الآية روى البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي عن عروة بن زبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالت: يا ابن أختي. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لسيدنا عروة: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون. السيدة عائشة بقى بتفسر الآية، بتقول: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، الوليها قائم بأمرها، فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقه. هو عجب مالها وجمالها، فعاوز بقى يضم ياخد الجمال ده ينتفع به، وعاوز ياخد المال ينتفع به، بس مش عاوز يديها حقه في الصداق بغير أن يقسط في صداقه، فيعطيها مثل ما يعطيه لغيرها. فنهوا أن ينكحوهن، ربنا نهى الأولياء إن هم يتزوجوا باليتيمات بهذه الطريقة إن كان هيبقى فيه الظلم، إلا أن يقسطوا لهن. عايز تتزوجه ادي حقها بما يرضي الله، بما أمر الله، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. عايز تتزوجه ادي حقها في الصداق تمام. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. أو سيبها بقى يا عم، اتركها وتزوج بغيرهن ما شئت مما أحله الله لك، مثنى وثلاث ورباع. ده كان معنى الآية. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحن. قالت السيدة عائشة بتقول: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحون، هي رغبة أحدكم عن يتيمته أن تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. البعض يجي بقى لما يلاقيها قليلة المال والجمال فيقوم يرغب عنه، فخلاص يبقى أنت في هذه الحالة إما أن تتزوجها بحق الله وعدله، وإما أن تعدل عنها إلى غيرها، ولك مثنى وثلاث ورباع. ومعنى الآية، الخلاصة في معنى الآية حضرات، ويكون معنى الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم وتحت ولايته وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساء. فليعدل عنها يعني يسيبها ويروح لغيرها، فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربع، فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فواجب عليه أن يقتصر على واحدة أو ما ملكت يمينه من الإماء. ده المعنى الإجمالي، وبكده المعنى واضح. يعني أولياء اليتيمات الخطاب له: إن كنتم هتتزوجوا اليتيمات بحق الله وعدله وتدوم حقهم بما يرضي الله. الإمام الشافعي آخر كلمتين بقى، قال الإمام الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء. خلي بالكم حضرات، فيه إجماع إن لا يحل لأي إنسان أبدا إنه يتزوج أكثر من 4. يتزوج أكثر من 4 حرام ولا يجوز، والزواج الخامس باطل. إيه دي خصوصية لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بقى إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله في جمع بين أكثر من 4 إلى 9 كما ثبت في الصحيح. وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء، طبعا كلامهم يعني كلام موتور وكلام فيه هوس وفيه جهل باللغة، ولذلك بيقول لك الإمام القرطبي بيقول خلاصة الكلام، أنا مش هنقدر نقرأ كلامه كله لأنه كلامه كتير، ولكن ودي مسألة مش عايزة رد ولا لأن في إجماع بين الأمة أنه لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من 4، وأن الزيادة على 4 كانت خصوصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام القرطبي قال كلمتين جمل قوي، قال: وهذا كله كلامهم، يعني بعد ما ذكر بعض أوجه كلامهم يعني، وهذا كله جهل باللسان اللي هي باللغة العربية يعني، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة، تاريخ الصحابة من أول صحابي لآخر صحابي، والأمة بأجمعها أجمعت على ذلك إلا الضلال وأهل الباطل، ومخالفة لإجماع الأمة، لأن يبقى ده مخالف للغة ومخالف للسنة ومخالف لإجماع الأمة، إذ لم يسمع من أحد أو عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من 4. وطبعا الآثار والأحاديث، وأخرج مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أدرك وقد أسلم وتحته 10 نسوة، لما دخل في الإسلام كان معه 10 نساء، فقال له النبي: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي فقال: اختر منهن 4. إنما الكلام الثاني بقى قال لك: وأما ما أبيح من ذلك للنبي فذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. أما كلامهم بقى الهبل والجنان اللي هم قاعدوا يقولوه، إن الواو في فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، وإن الواو ديت جامعة، قالوا بقى مثنى يعني 2 وثلاث يبقوا 3 3 و2 5 ورباع وكمان 4 يبقوا 9، فقالوا ان الواو دي جامعة وان المراد بها جمع العدد ده كله اللي هم 9. وناس تانيين اتهبلوا اكتر منهم وقالوا ان العدد يراد به التكرار، ان هو مكرر يعني مثنى يعني مثنى يعني 2 2 يبقوا كده 4، وثلاث يعني 3 و3 يبقى 6 و4 10، ورباع يعني 4 و4 يبقى 8 يبقى كده 18، وناس قالوا ده مفتوح على الآخر. فكل ده كلام فاضي، هم لا فاهمين لغة ولا فاهمين كتاب ولا فاهمين سنة ولا فاهمين إجماع المسلمين، نعوذ بالله من الضلال والانحراف والشذوذ عن أمتي عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده بفضل الله يا حضرات انتهينا من التحريم كلية، التحريم المؤبد والتحريم المؤقت، والمؤقت ذكرناه 10 أصناف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.